لأن كل وقته نوم، ما عنده نايم ويشغلها المشايخ وهالمعبرين. أولا لا تشغل نفسك بالتعبير كثيرا. في سنة عندنا حدود، إذا رأى الإنسان ما يفرحه فليعبر الرؤيا وليخبر من أحب، أما إذا شاف شيء يضره ولا يسوءه ولا يضيق صدره فلا يخبر بها أحد. وقال الرسول فلينفث عن يساره ثلاث فإنها لن تضره. وأنا نبه الحريم خاصة، ترى تعبير الرؤى إذا عبرت الرؤيا من معبر حاذق، يعني فسرها مفسر يعرف يفسر، تراها تقع. ولذلك يقولون الرؤيا مثل درع العنز أكرمكم الله. يقول إذا مسك در وإن ترك قر، الرؤيا على جناحي طائر، إن عبرتها وقعت وإن تركتها فرت وذهبت. فلا يحرص الإنسان إلا شيئا يسره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة من رأى منكم رؤيا اليوم؟ والرؤيا كما تعرفون ايش اول علامات ايش؟ النبوة. وكانت رؤيا يراها النبي فيصبح ويراها مثل فلق الصبح، ويوسف نبي. ولذلك يوسف نام اول ما قام من النوم، وهذه فيها لفتة مهمة، اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اول شيء شوفوا، يوسف قام شاب صغير، راح لمن؟ راح لابوه، ما راح يدقدق على زملائه واصدقائه وعلى اللي يعرف واللي ما يعرف. هذا فيه دليل على ان فيه علاقة بين الولد وبين الاب. الولد هذا لما يحتار في موضوع وده يستشير وده يسأل، ما يروح يدور واحد بعيد، يبحث عن اقرب الناس له. وانا اقول للاباء اذا اردت عيالك يسألونك يستشيرونك يرجعون لك، عليك بلين الجانب وعليك بالكرم وعليك بالتفهم. بعض الناس كريم مع الناس، يمد الصماط ما شاء الله من أطراف المجلس إلى آخره، لكنه لا دخل على عياله وعلى عياله، أعوذ بالله، شيء عجيب. صحيح يعد الريال عد، وهذا تناقض عجيب، وهذا مما يجعل أحيانا أهل البيت ينفرون من الوالد وينفرون من صاحب البيت ولا يلتفت إليه. قال إني رأيت 11 كوكبا. يعقوب نبي، وكانت العلم الساج في ذلك الوقت علم الرؤى، وكان يعبر الرؤى. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يقول العلماء إذا كان عندك نعمة زينة وتخشى عليها من حاسد أو من مغرض أو من إنسان قد يعينك بعين، اكتمها لا تعلم كل أحد. الأمر الثاني شوفوا أدب يعقوب، ما قال، شوفوا وش قال، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. جرم الشيطان ما جرم عياله، لكن حذر من انه يكي، لانه يخبرهم حتى لا يكيدوا له، بمعنى يكون في نوع من الحسد. ولذلك عليكم بكتمان الانعام التي انعم الله بها عليكم اذا خشيتم ان تكون هناك حسدة او عين، او لكن بدون وسوسة. ترى في ناس موسوسين، اذا سقطت البنت قالت صابتها عين، وان جاها وجع في بطنها قالت عين، واذا تأخرت في الزواج قالت عين، واذا صدم الولد قالوا عين، واذا طاحت الخدامة قالوا عين. وفي بعض الناس تشوفها العين والديور والله ما تجيه العين، واشغلونا بها العين، وهذه وسوسة. يعني مو صحيح، يعني ليس شرط كل صغيرة وكبيرة نقعد نحطها عين وعين وعين وعين. جتها عين طاحت الحرمة عين، والله البارح كان عندنا عشاء طبخت مسكينة شكلها عطوها عين، البنت جاها مغص بنكمل، البنت جاها مغص عطوها عين. لا، حنا نعم العين حق، ما ننكر العين، العين تقود الجمل البعير للقدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ الجمل للقدر والرجل للقبر. قد تميت الإنسان العين، وفي ناس يموتون من العين. وفي صحابي رضي الله عنه وارضاه كان يتوضأ، فالتفت له أحدهم فأعجب بجسده وبشرته ولونه، فنظر إليه فسقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. ثم أراق النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من وضوئه رغبة في أن يزول عنه هذا البلاء الذي قد أصابه بهذه العين. ويعقوب يوم سمع 11 كوكبا والشمس والقمر، مباشرة استقر في نفس يعقوب رؤيا عظيمة، شمس وقمر و11 كوكب يسجدون لهذا الغلام الصغير، معنات الموضوع سيكون فيه نوع من المكانة الكبيرة. شوفوا يعقوب كان يحب يوسف حب عظيم، ويوم شاف الرؤيا هذه ازداد حبه وتعلقه به تعلقا عظيما. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. ولذلك كان الناس قديما يحرصون على أن يعدلوا بين أبنائهم، ويكون الإنسان عادل حتى لا يقع بين الأبناء ما يتصور الإنسان أنه ربما أمرا عاديا، لكن ينقلب الموضوع إلى أمر قد يصل إلى

وإن الله أغير من سعد. هذه غيرة الرجل، وهذا ولذلك إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم اعترفت واعتذرت، اعتراف واعتذار جميل. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الملك الآن جاز الموضوع، الرجل صادق في تعبيره وثبتت براءته ومتهمينه ومسجون ظلم. قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، انا ابغاه لي مستشار خاص. وهذه نصيحة لكل مسؤول ولكل القيادات ولكل انسان يستطيع ان يبحث عن الرجل القوي الامين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ يا ابت استأجره ان خيرا من استأجرت من؟ القوي الامين. يوم جاء ابو يوسف عليه السلام وشاف المظهر والادب والخلق والحكمة والعلم، قال الله فلما كلمه. الرجال تنظر للمنطق وتنظر للعلم. يقول المرأة في غالب نظرتها تنظر للحسن في الغالب، اما الرجل لا. اذا جلست مع الرجال تعرف المظاهر ولا المخابر؟ المخابر داخل. فان جلست لك مع رجال ما لي ثوبه، ولذلك العلم يرفع صاحبه. يوسف عليه السلام الذي ادخله السجن جماله وحسنه، والذي جعله عزيز مصر علمه وحكمته، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كلمه يعني شاف كلامه منطقه وعلمه وحكمته قال انك اليوم لدينا مكين امين. انت عندنا اليوم ممكن، يوم قال له اليوم لدينا مكين امين يعني يقول له تدلل وش تبغى حطك عليه. هنا اسمعوا وش قال، قال اجعلني على خزائن الارض. يقول البخاري رحمه الله تعالى يجوز للإنسان أن ينصب نفسه. لو جيت الآن قلت يا شباب الله يجزاكم خير، من يعرف في السوشيال ميديا هذه فيما يتعلق بالتقنية الحديثة والبرمجة؟ اللي يفهم يقول أنا أفهم. لما جلس يتكلم لأنه يعرف، ترى على فكرة يوسف هنا ما كان يبغاها من باب أنه تشريف، لا هو يبغاها تكليف لأنه يخطط على إصلاح مصر. أنتم عارفين أن يوسف أصبح الوزير الوحيد في الأرض اللي أصبح خير بلاد مصر يعم الدنيا كلها، جاء القحط أصلح الأرض. وكان رجل ما تدري لما تسمع قصة يوسف ما تدري هو فقط نبي ولا إنسان ولا رجل ذو عفة ولا صاحب مكارم ولا صاحب أخلاق ولا وزير مالية ولا وزير اقتصاد ولا مصلح ولا مخطط ولا إنسان صاحب نهضة، لأن عنده خطة وعنده برنامج وعنده مشروع. قال اجعلني على خزائن الأرض، أنا حطني مسؤول عنها، إني حفيظ عليم. كيف جبتها يا يوسف؟ لأنه كان في بيت العزيز وكان يشوفهم هم يشتغلون وتعلم عندهم وكان يعرف الحرامية ويعرف الصدوقين فاكتسب معلومات وخبرة. أنا حطني وتراني أمين وعليم، أنا حفيظ عليها وعليم عندي علم فيها. ولما تعين عزيز مصر شفتوا كيف الله يعز الإنسان؟ هو طلع من عند ابوه مطرود مسروق مخطوف مرمي في بئر، طفل صغير يصرخ ينادي يا اخوتي لا تقتلونني انا طفل صغير ارحموني اخوكم، اين اخوتكم اين مرؤتكم؟ لكن الله يقول لا اني غالب على امري يا يوسف اصبر، سجناك ودخلت القصر واتهمت وراودتك عن نفسها وآذتك، لكن العاقبة لك بحول الله. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. اللي يبغى الرزق ويبغى أن الله يبارك في رزقه عليه بتقوى الله، والله إن التقوى والصبر على طاعة الله ومرضاته وترك معاصيه والبعد عن الفواحش والمحرمات باب من أبواب الرزق والبركة، ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي يصبر ويحتسب ستفتح لك الأبواب، لأنك تخاطب رب الأرباب من يملك خزائن السماوات والأرض، يملك أن يقويك وأن يرزقك وأن يعطيك وأن يرفعك وأن يسترك وأن يرزقك، لأنه الله الواحد الأحد. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لم يعلم التاريخ ولا القرآن الكريم قبل ذلك أحدا صبر واحتسب إلا كان مصيره وكانت عاقبته التوفيق والأرزاق العظيمة والكبيرة

وأنك تعرف أن أبناء الأنبياء فلا يسرقون، فإن أطلقته فإني أدعو لك دعاء ما حييت، وإن أبقيته فإني أخشى عليك من عذاب أليم. يقول يوم قرأها خلاص عرف أن الموضوع وصل إلى على ما يقول إلى أقصاه. هم جلسوا الآن يترجون أخوهم، لكن شوفوا وين وصلوا. قالوا لهم لما دخلوا عليه وجلسوا يطلبونه، قالوا يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هم المرة دي جايين يستخبرون فقط، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فمدوا أيديهم، تذكر قال هذه اليد اللي ضربتني يوم خدتوني من أبوي، ما قالها لهم، لكن يشوف يديهم يتخيل الموقف، وهذه اليد هي التي رمتني في البيت، وبسببها سجنت، وبسببها ظلمت، وبسببها حصل. ومع ذلك قال خلاص، ما بقصد الإهانة، أنا قصدي أن أكرم. قال هل علمتم، الحين بيكشف الموضوع، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قدم لهم العذر، كنتم ما تعرفون شيء. قالوا ها، اشترى عن قصة يوسف، أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. شوف الأدب والتواضع، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أنت الله جل وعلا جملك ورفعك وأعطاك، وقال لا تثريب عليكم اليوم. شوفوا الأدب يا جماعة، الرسول داخل مكة يفتح مكة، ولما كان يستطيع أن يقتل أهل مكة كلهم، يقول له الصحابة، يقول أحد الصحابة يا رسول الله اليوم يوم الملحمة، قال لا يا سعد اليوم يوم المرحمة، حتى قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال له أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق الناس أصحاب المروءة. ولذلك قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميص هذا. شوفوا سبحان الله، الله يجعل علة يعقوب تبرأ بهذا القميص، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يوم أقبلت العير، يقولون مسافة 8 أيام، شم يعقوب الريحة، والله أن بعض قلوب الآباء والأمهات أنها مثل هذا القلب، قال إني لا أجد ريح يوسف. ما تشم بعض الأمهات تقول يا ريح أمي وأبوي، والله أني شامت ريحته. قولوا آمين، أن الله يبقي أمهاتنا وأبانا الأحياء منهم، وأن الله يغفر لأمهاتهم يا رب العالمين، يجزيهم عنا خير الجزاء. قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تتهمني بالجنون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يقول أنت ما أنت بصاحي، هذا يقولون اللي كانوا عنده. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، شاف، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أقول لكل إنسان أظلمت في طريقه الدنيا، اصبر فإنك ستكون بصيرا، وسترى وستبصر وتنفتح لك. هنا جو عند أبوهم، يا أبانا يبا استغفر لنا ذنوبنا، هنا كنا خاطئين. عند يعقوب، يعقوب متألم، جرحتوني، آذيتوني، خذيت ولدي الأول والثاني، ثم كذبتم علي وقلتم أنه مات وأكله الذئب. هو يريد أن يسامح، ما سامحهم، قال سوف أستغفر، مو بالحين اصبروا. ولذلك أنا أقولها لكل من يخطئ في حقي أو يخطئ في حق أي إنسان، قد أعفو عنك لوجه الله، لكن لا تطلب مني أن ترجع إلى مكانتك التي كنت فيها. أنا أسامحك لوجه الله، تخطي أقول سامحك الله وعفى الله عنك، لكن لا تجي تقول حطني في المكان اللي كنت فيه. كيف أضعك في نفس المكانة وقد جرحتني وآلمتني وآذيتني واتهمتني وظلمتني وفعلت بما فعلت؟ يعقوب متعبان، قال سوف أستغفر لكم ربي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وحشي من قتل حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لأجل حمزة وحزن، وقتل قتلة شنيعة، أخذ الرمح وقتل، قصة الشهيرة، حتى أخرج كبده وأكل منها وقطعه. لما أسلم وحشي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا لوحشي يغرب عني ولا يصلي خلفي، فإني لا أطيق أن تراه عيني أبدا، أنا ما أقدر أشوفه ذابح حمزة. لا زالت النفس تعبانة، لكن العفو عفونا والسماح سامحنا، لكن لا تطلب أن تكون في المكانة التي كنت فيها. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، خذوا أبوهم وخذوا العائلة وراحوا، فلما دخلوا آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين ومن عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم النبي ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء. الله يحييكم. من اللي كلمني منكم كان عنده قبل الصلاة؟ تعتبر عندك شيء قبل الله؟ بيض الله وجهكم. نعتذر على طالب بس قصة تحتاج إلى الوقت. الله يجزاك. أرحب بأخوي الأخ ناصر المحيميد معنا اليوم. ونعم. فرصة الحقيقة طيبة ويدعى له حقيقة من كثير من الرجال اللي يخدم في مجاله اللي هو فيه. الله يوفقه ويسدده إن شاء الله. جزاك الله. لبيك. ما في لها وقع في النفس. الله سماه أحسن القصص ما في شك. ودنا احنا حقيقة في كل لقاء ننهي القصة في نفس اليوم على أساس ما تكون مشتتة المتلقي وعلى السامع، وخاصة القصة تنزل أيضا في اليوتيوب، فودك لجي الشخص يبحث يلقاها كاملة في مكان والله واحد. مؤثرة بعد مؤثرة جدا، ومضامين بعض القصص طويلة الحقيقة تحتاج إلى، لأن الأصل في القصة الاسقاطات. القصة الناس كلهم عرفتها، يعني الناس لو تسأل واحد عن قصة يوسف عطاك إياها من أولها إلى آخرها صح، لكن انت همك المضامين الموجوده داخل القصه نعم. كيف توصلها للناس يعني. اسال الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لبيك. المجرم هذا محمد الى متى موجود وجهك عشان ان شاء الله بكره هذا الدرس. الله يحفظك. لا هو ان شاء الله موجود وانت عفيت عنه. تو تكلمنا على العفو احنا. لا لا لا من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي الحمد لله. ابد ابد ان شاء الله محمد. امين. الله يبيض وجهكم. هذا البرنامج برعاية